السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب. فهذه المحاضرة 15 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. احنا كنا نتحدث عن الجرح غير المؤثر، نتحدث عن الجرح غير المؤثر، يعني أن يتكلم في الراوي بكلام وينتقد على الراوي أشياء ولا تكون مؤثرة في قبول روايته، سواء كان هذا الجرح يخص العدالة أو يخص الضبط. المهم أن هذا الجرح ليس مؤثرا بحيث لا ترد به رواية الراوي. ذكرنا صورا، قال احنا في صفحة 367، قال: الصورة الثالثة الجرح بسبب التحمل في الصغر. تقدم في الفصل السابق بيان صحة تحمل الصغير إذا كان مميزا وضبط ما تحمله، فالقدح في الراوي بسبب صغر السن لا أثر له بمجرده، ولا يصلح أن يكون سببا للجرح، وإنما ثبت أن السن لم يكن سن ضبط. إنما إذا ثبت أن السن لم يكن سن ضبط والراوي حدث بالشيء مما لا يضبطه لذلك كان ذلك مؤثرا، لكننا لم نجد في التحقيق له مثالا صالحا ترجع علته إلى مجرد هذا. وقد تكلم في بعض الرواة لهذه العلة كما ذكرت بعض مثاله حيث أشرت، يعني احنا قبل ذلك تكلمنا عن تحمل الحديث في الصغر، وبينا أن مجرد أن يتحمل طفل الرواية هذا لا يستلزم أن يكون غير ضابط لها، يمكن أن يتحمل في الصغر ويكون أضبط من الكبار. العبرة هنا أن نجمع رواياته وأن نعرضها وأن نقارنها برواية الثقات من طبقته، فإن كان موافقا لهم فلا يصح أن يقدح فيه بسبب صغر سنه، فلا صغر السن سبب في رد الرواية ولا كبر السن سبب في قبول الرواية، فهذا يعني أمر أجنبي عن القبول، يمكن أن يصيب الصغير وأن يخطئ الكبير. كل هذا سبق شباب في قبل ذلك حينما تكلمنا عن التحمل. قال أحمد بن أبي الحواري وهو ثقة: قلت للفريابي: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قبيصة بن عقبة أحد الرواة اللي هم يروون عن سفيان، وإن كان هو ليس ضابطا عن سفيان. قال: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم، رأيته صغيرا. قال أبو زرعة الدمشقي: فذكرته لمحمد بن عبد الله بن نمير، فقال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه. يعني أنه قبيصة عنده ثقة، فبالتالي لو حتى حدثه عن إبراهيم النخع اللي هو أساسا ما لم يعاصره أو كان بعيد عنه خالص في الزمن لقبلنا منه. قلت يعني أنه لم يضره أنه كان صغيرا حين سمع من الثوري. طبعا الأمثلة السابقة كانت أوسع من ذلك، ذكرنا فيها إسحاق بن إبراهيم الدبري اللي هو روى مصنف عبد الرزاق كاملا، وإن كان سنه حوالي من 3 لـ4 سنوات وهو يحضر هذه الدروس، ومع ذلك قبل الناس عنه المصنف. الصورة الرابعة: ما يعود إلى جحد الشيخ أن يكون حدث بالحديث أو تركه القول بمقتضاه. يعني هذه الصورة شباب ترجع إلى أن يكون الشيخ حدث بحديث ثم تركه أو ترك العمل بمعناه. يعني قال: فهاتان حالتان. الأولى: الراوي يروي عن رجل حديثا فيسأل المروي عنه فينكره، أو ينكر أن يكون ذلك الراوي قد سمع منه، فذلك الخبر لا يقبل من ذلك الطريق. ولكن لا يعد هذا سببا للطعن على ذلك الراوي إذا كان ثقة ضابطا لجواز النسيان على المحدث، إلا أن يعتضد الجرح بذلك بما يشهد له أو أن يكون التلميذ لم تستقر ثقته. قال أبو بكر، يعني صورة المسألة شباب عشان تكون واضحة ليكم، أن يكون هناك تلميذ ادعى أن شيخه حدثه بشيء ثم يسأل ذلك الشيخ فينكر. فبالتالي أو نفس الشيخ يحدث ثم ينكر، فهذا ليس بمجرده طاعنا في الراوي إذا كان معروفا بالثقة، لكن إذا عرف ذلك منه كثيرا فهذا لا شك يكون من سوء الحفظ. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يضاعف الحديث عندك بمثل هذا، أن يحدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل فيسأله عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا، ما يضاعف عندي بهذا. والعلة في ذلك كما ذكرت أن النسيان غير مأمون على الراوي وإن كان ثقة، وإنما العبرة بإتقان من حفظه عنه. يعني ممكن يكون الراوي اللي هو التلميذ يكون ضابط والشيخ نسي، بتحصل كتير جدا. ممكن أنت تكون تعرف شيخ معين، تعرف شيخا مثلا وحدثك بأمر معين، وبعد مدة قلت للشيخ: ألم تكن حدثتني بكذا وكذا؟ يقول: لا والله أنا لا أتذكر ذلك. هذا يحصل كثيرا. قال: ووقوعه في رواية الثقات نادر قليل، مثاله ما رواه أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. المختلعة اللي هي مرأة تريد أن تختلع من زوجها يعني. قال: وكيع سألت ابن جريج فأنكره ولم يعرفه، مع أن وكيع أساسا مع أن ابن جريج حدث به سفيان. فوكيع بيقول: أنا لما قابلت ابن جريج قلت له: أنت مش أنت حدثت بهذا الحديث سفيان؟ قال له: لا، أنا مش فاكر أي حاجة من دي. قلت: فمن ذا يجرؤ أن يطعن بهذا على سفيان الثوري؟ إنما يحمل على نسيان ابن جريج له. ومن مثاله ما حدث به حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في بن قسين، يعني أمرك بيدك، يعني الحديث اللي هو أمرك بيدك، يعني أحيانا يكون الرواح إنما أو النقاد يسألون عن حديث يختصرون متنه فيقول مثلا: إنما الأعمال بالنيات، أو حديث المؤمن لا ينجس، فيعني يأتي بالإيه، يأتي بأهم لفظة في الحديث بحيث أن هي تدل على الباقي. قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي. يعني كل هذه إيه؟ يعني يجيب لك أمثلة. وطبعا قلت لكم إن من أهم ما في هذا الكتاب هو صراحة نادر، قليل ما تجده في كتاب معاصر، اعتناؤه بذكر أمثلة واقعية في المسألة التي يتكلم فيها، مما يبين قيمة المسألة. قال: قلت: وهل يقبل ذلك الحديث بعينه؟ على قولين. يعني بقى نفس الحديث الذي أنكره ذلك، احنا قلنا إن هذا الأمر لا يطعن في الراوي، لكن هذا الحديث بعينه يقبل أو لا؟ اللي هو ادعى فيه الراوي أنه لم يحدث به، أو ادعى فيه الشيخ يعني أنه لم يحدث به. قال: على قولين: الأول يقبل والعمدة فيه على حفظ الثقة والشيخ قد نسي، والثاني لا يقبل من أجل الشبهة، وهو قول متأخر الحنفية، والأول هو الصحيح وهو قول أهل الحديث وعامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وصححه الخطيب البغدادي يعني. فإذا كان الراوي جازما أن الشيخ حدثه والشيخ يقول لم أحدثك، فالقول قول الراوي المعروف بالثقة والإتقان والشيخ قد نسيها. وأولى من ذلك بالقبول حين يكون الشيخ مترددا غير جازم بالإنكار، فيكون حفظ الثقة مرجحا. يعني لو الشيخ قال والله أنا مش فاكر، ممكن أكون حدثت الراوي وممكن أكون ما حدثتوش، يبقى هذا الشك يقطعه رواية الراوي الثقة. ومن هذا لو أن الشيخ قال لراويه عنه لم أحدثك فرد وقال بل حدثتني فأقره الشيخ، طبعا هذا أولى. مثل ما حدث به محمد بن جعفر اللي هو غندر، يعني قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن صدقة قال سمعت ابن عمر وسأله رجل فقال إني أهللت بهما جميعا، قال لو كنت اعتمرت كان أحب لي. ثم أمره فطاف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وقال لا يحل منك شيء دون يوم النحر. ثم إن شعبة نسي هذا الحديث، فقلت له إنك حدثتني به، قال إن كنت حدثتك به فهو كما حدثتك. وربما وقع من الشيخ من بعده أن يحدث بذلك الحديث عن راويه عنه عن نفسه، يعني إيه الشيخ بقى إيه يقول، يعني أنا يعني يحدث بهذا الحديث عن تلميذه عن نفسه، واضح كده؟ فمثلا في هذه الصورة إن شعبة يقول حدثني غندر عن نفسي أني قلت كذا وكذا، يعني بيقول العهدة بقى على غندر. مثل ما حدث به عبد العزيز بن محمد الدروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل، قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، أنا مش فاكر أنا حدثته، بس ربيعة بيقول إن أنا حدثته خلاص وهو ثقة عندي. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت ببعض حفظه ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه، يعني عن نفسه يعني. طيب قلت وهذه المسألة غير تراجع الشيخ عما حدث به مبينا عن خطئه، فإنه لو فعل ذلك فالقول قوله، يعني ممكن الشيخ بقى يرجع هو نفسه يقول لا أنا فعلا حدثتك بس أنا أخطأت، فهذا يبين أنه إيه أخطأ. الحالة الثانية وهي عمل الإمام بخلاف رواية راو حدث هو عنه بتلك الرواية وقال بخلافها، يعني مثلا شباب شيخ يحدث عن الثوري برواية، مثلا وكيع يحدث عن الثوري برواية، ثم نجد أن الثوري يعمل بخلاف مقتضى هذه الرواية، يعني يعمل بخلاف حكمها، فهل ذلك يعد طعنا في رواية الراوي الذي حدث عن الثوري؟ قال فهذا لا يقدح به على الراوي ولا على الحديث، فمعلوم أن لترك العمل بالحديث أسبابا عدة، فقد يكون تركه لمعارض أقوى عنده أو قياس أو احتمال نسخه أو غير ذلك. يقول لا هذا ليس بلازم، لأن العالم يمكن أن يكون حدث بحديث ويكون عنده الحديث صحيحا لكن غيره أولى منه بالثقة أو أولى منه بالحفظ، أقصد الحديث يعني يكون عنده حديث أقوى منه يعارضه، أو احتمال أنه يظن أنه منسوخ، واضح؟ أو احتمال أنه يكون رآه مخالفا للقياس فاستعمل القياس. يعني أسباب ترك العمل بالحديث كثيرة، ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله. قال فهذا مالك روى عن نافع وهو الثقة الحافظ عنده عن ابن عمر حديث البيعان بالخيار، ولم يقل به مالك لأنه رأى عمل أهل المدينة على خلافه. قال الخطيب إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ، لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو لعموم أو عموم أو قياس، يعني أن هذا الحديث يكون خاصا والشيخ يعمل بمقتضى الحكم العام، أو قياس أو لكونه منسوخا عنده أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم يجعله قدحا في راويه. طيب الصورة الخامسة الرواية عن المجروحين والمجهولين. يعني لو أن راويا يروي عن المجروحين أو المجهولين، يعني مجرد أن هو يتلقى عنهم العلم أو يروي عنهم الروايات، هل ذلك يقدح فيه فنجعله ضعيفا بسبب روايته عن الضعفاء والمجهولين مثلا أو المجروحين؟ قال بندار اللي هو قال احنا في صفحة 371 يا شباب. وقع هذا من نفر كثير من الثقات والحفاظ الناس ومتقنيهم، يعني في ناس كثيرة ثقات كانوا بيعملوا كده. قال بندار محمد بن بشار: ضرب عبد الرحمن بن مهدي على نيف وثمانين شيخا حدث عنهم الثوري. يعني وجه الاستدلال هنا ايه؟ ان الثوري وهو ثقة حدث عن رواة ضعفاء، واضح؟ لكن ابن مهدي طبعا كان عنده تشدد جدا، كان ينتقي شيوخه. قال عبد الرحمن بن مهدي: اتقوا هؤلاء الشيوخ واتقوا شيوخ أبي عامر العقدي المدنيين. وهذا الأعمش أنكروا عليه التحديث ببعض الحديث الذي يكون من طريق المجروحين، فيبين وجه ذلك فيقول: كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا، لا والله لا أعود إليها أبدا. يبقى هو كان يحدثه ايه؟ يحدثها من باب الايه؟ يعني يحدثها لهم ليضحكوا او ليعلموا بطلانها، فوجد ان في ناس بيتخذوها دينا، يعني يجعلونها حجه، فقال لا، ما دام كده وده من فقه العالم او طالب العلم ان هو ينظر الى قوله كيف يفهم عنه وليس ما قصد به هو، من يمكن أن تكون قاصدا شيئا ويفهم عنك خلافه، فقدر ما الذي يفهمه المتلقي، واضح؟ وكان حدث عن موسى بن طريف عن أبيه عن علي: أنا قسيم النار. فقيل له: لما رويت هذا؟ فقال: إنما رويته على الاستهزاء، يعني أنا ده أنا بهرج، يا بقول يا سلام، هو ده حديث يعني؟ فالناس صدقوه افتكروا أنه حديث. وذكرت في الكلام عن أصل هل رواية الثقة عن رجل تعديل له، جماعة من الثقات عرفوا بالرواية عن المجهولين حتى أكثروا، ومع ذلك فلم يسقط حديثهم، فمثل هذا لا يكون الحمل فيه على الثقة، ولا يصح أن يعد بمجرده سببا للقدح في الراوي. فتأمل ذلك واعلم أن كثيرا من النقلة تكل ما فيهم بسبب ذلك، وهم في أنفسهم وحديثهم ثقات. يعني بيقول لك طبعا يا شباب قيمة هذا البحث عظيمة جدا من ناحية تطبيقية، لأنك ستجد أسماء كثيرين من الرواة الثقات في كتب المجروحين. أشهر كتب المجروحين يا شباب اللي هي مختصة يعني، أو تكون ممكن نسميها جامعة، مثلا كتاب طبعا الكامل لابن عدي، وكتاب المجروحين لابن حبان والعقيلي في كتاب الضعفاء، وجمع هذه الكتب ولكن لا يستغنى به عنها، يعني الميزان الاعتدال ميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لسان الميزان كذلك متميز، ترجع فيه إلى معرفة الرواة الذين تكل ما فيهم. ليس كل من تكل ما فيه يقبل فيه الكلام، إما لأنه جرح بجرح ليس أصلا جرحا، ليس مؤثرا كما نقرأ هنا، أو لأنه لم يثبت هذا الجرح، أو لأنه كان جرحا خاصا في بعض الروايات دون بعض، أو لأن هذا الجرح مردود، واضح؟ قال وذكرت ماشي. فمثل هذا لا يكون الحمل فيه، خلصناها. فتأمل ذلك واعلم أن كثيرا، وضرب أمثلة هنا بقى شباب، مثل عيسى بن ميمون غنجار، قال الحاكم: لم يؤخذ عليه إلا كثرة روايته عن الكذابين. طبعا هو أن يعلم إنسان أن راويا كذابا ثم يروي عنه، هذا ليس من الكمال، وحتى لو كان مجرد رواية فغيره أولى منه. يعني أن يأتي شخص فيعلم أن فلانا كذاب ثم يروي عنه بعد علمه بأنه كذاب، هذا ليس حسنا. لكن هل يطعن فيه هو في الأحاديث التي رواها؟ لا يطعن فيه بمثل ذلك، وإن كان ينكر عليه مثل ذلك، فرق بين الإنكار والطعن. وقال: يحدث عن أكثر من 100 شيخ من المجهولين لا يعرفون لا يعرفون بأحاديث مناكير، يعني يحدث عن رواة لا يعرفون، وكمان الأحاديث منكرة. وربما توهم طالب هذا العلم أنه يجرح فيه، وليس كذلك، وإنما كان من حال بعض النقلة أنهم لم يعرف لحديثهم مخارج إلا من جهة رواياتهم عن المجروحين. فهؤلاء لو افترضنا ثقة أحدهم في نفسه فما هو بثقة في حديثه، وإن كان الحمل فيه على من فوقه، بل التحقيق أنه لا معنى لوصف هذا الراوي بالثقة لما في ذلك من التغرير بروايته. مثل خالد بن الحسين أبي الجنيد الضرير، قال ابن عدي: عامة حديثي عن الضعفاء أو قوم لا يعرفون. فإذا كان سبيله هذه السبيلة، إذا وقع لحديثه نكرة يكون البلاء منه أو من غيره لا منه. ومثل يحيى بن يزيد، يعني ده شخص أساسا كل أحاديثه عن الضعفاء، فده طب هنقبل بقى من مين بقى؟ ما هو ممكن يكون هو نفسه اللي أخطأ، وممكن يكون الضعيف هو اللي أخطأ. فطالما كل أحاديثه عن الضعفاء يبقى ده راجل إيه مشكوك فيه يعني، فما نترك روايته يعني. قال: ومثل يحيى بن يزيد، مثل يحيى بن يزيد ابن عبد الملك النوفلي، فقد قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث لا أدري منه أو من أبيه، لا ترى في حديثه حديثا مستقيما، يعني كل حديثه منيلة بايظة خربانة. طيب يا ترى هيكون المشكلة منه ولا من أبيه؟ المهم إن ما لقينالوش غير أحاديث منكرة، فممكن يكون هو سبب نكارة الحديث. قال: لا ترى في حديثي حديثا مستقيما. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، إنما الشأن في أبيه. بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: يحيى بن يزيد لا بأس به، ولم يكن عنده إلا حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره. يعني طبعا ده فيها فوائد كثيرة، منها أن العالم يعتمد على كلام غيره. أبو زرعة اعتمد على كلام أحمد، وأنه أن المثبت يضيف زيادة على النافي. وفيه كذلك أنه قد يكون هناك حديث ضعيف ولا يتحمل الراوي الضعف، بل يكون الضعف في من فوقه. فيها فوائد كثيرة يعني. قال: ومنه قول الدارقطني في محمد بن مروان القطان: شيخ من الشيعة حاطب ليل لا يكاد يحدث عن ثقة متروك. فالدارقطني جرحه من جهة أنه لا يكاد يحدث عن ثقة، وكقول ابن حبان في مطرح ابن يزيد لا يحتج الاسم يعني غريب شوي مطرح ابن يزيد لا يحتج بروايته بحال من الأحوال لما روى عن الضعفاء، يعني وأن عامة ما روى فهو عن عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما مجروحان. يعني بيقول لك ان لما يكون عامة رواية الراوي عن الضعفاء والكذابين خلاص يبقى ده كده ما عادش ليه لازم ان احنا نوثقه اساسا، يعني لان هو كل الاحاديث اللي بين ايدينا من احاديثه تعبانة. طيب، قال: ومن هذا ايضا قوله في محمد بن عطية ابن سعيد العوفي ابن سعد العوفي: منكر الحديث جدا، مشتبه الأمر، لا يوجد الاتضاح في إطلاق الجرح عليه، لأنه لا يروي إلا عن أبيه، وأبوه ليس بشيء في الحديث، كما علله أيضا بأنه لم يعرف حديثه إلا من رواية مجروح. يبقى السبب هنا شباب ليس لأننا قطعنا بأن هذا الراوي أخطأ في هذه الروايات، ولكن لم نجد أنه يحدث إلا عن هؤلاء الضعفاء وليس له أحاديث أخرى، فكيف نقارن روايته يعني؟ فبالتالي نحن نطرح روايته. قال: فهذا الصنف من الرواة ليسوا معدودين في جملة الثقة أصلا، ولهذا جاز أن تلحقهم التهمة. قال: ومن هذه الصورة تخريج أحاديث المجروحين، وقد طعن به على بعض أئمة الحديث أنهم خرجوا أحاديث الضعفاء والمتروكين والكذابين في كتبهم دون بيان لعللها، كما طعن به على الحافظ أبي نعيم الأصبهاني اللي هو له كتاب الإيه الحلية، يعني طبعا هو كان صوفيا، وكان يخرج أحاديث يعني لضعفاء ومتروكين وكذابين ولم يبين. قال: وليس هذا في التحقيق مما يجرح به، وإن كان خلاف الأولى، يعني هذا ليس جيدا أنك أنت تأتي بحديث وتخرج روايات منكرة دون أن تبين علتها. يعني في فرق يا شباب مثلا بين أن يصنع إمام كتابا يجمع فيه روايات الضعفاء والمتروكين للتحذير منها، مثلا كما صنع ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وفي كتاب الموضوعات، واضح؟ والأباطيل والمناكير للجوزقاني. فهناك أئمة جمعوا كتبا خاصة في للتحذير من روايات الضعفاء. وكذلك يجمع ابن عدي والعقيلي وابن حبان من أحاديث الضعفاء ليحذر منها. لكن لما تكون أنت عامل كتاب في موضوع معين من الدين وتذكر فيه أحاديث لرواة كذابين وضعين ومتروكين دون أن تبين، فهذا صراحة خلاف الأولى. حتى لو قلت بعدها إن العهد على إيه؟ على الإسناد، من أسند فقد أحال، لا يعني هذا خلاف الأولى. قال: وليس هذا في التحقيق مما يجرح به، وإن كان خلاف الأولى، وذلك من أجل أن الواحد من هؤلاء المخرجين يسند أحاديثه تلك، ومن أسند فقد أحال. فإن قلت: فلما كانوا يكتبون أصلا أحاديث المجروحين أو يروون عنهم؟ قلت: يغلب على من كان يفعل ذلك عدم العلم بمنازل الرواة، ومن كان يعلم ذلك كان يرويه تارة على سبيل اعتقاد عدالة المحدث بها عند ذلك الراوي عنه، وتارة على سبيل الاستهزاء كما تقدم عن الأعمش، فيتلقفه من كان همه الإكثار والإغراب في الرواية أو من أجل تمييزها عن أحاديث الثقات كما كان يفعله بعض النقاد أو لغير ذلك. طبعا يا شباب، احنا عندنا الراوي إذا كان ثقة وناقدا فإن روايته للحديث على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يرويه على وجه الاحتجاج، يعني يروي هذا الحديث بمثابة أنه حجة. والوجه الثاني أن يرويه على وجه الاستشهاد، أنه مما يتقوى به. والوجه الثالث على سبيل الإنكار أو الاستهزاء، أنه هو يروي حديثا على سبيل أنه يحذر الناس منه أو يستهزئ من قائله، يعني شوفوا يا جماعة في حد بيروي هذا الحديث الغريب يعني. قال: لكن ليس من سبب ذلك غش الأمة، فهذا إن ورد على الراوي طعن في على عدالته في نفسه. يعني لو كان واحد بيتعمد ذلك زي ما بيعمل بعض الدعاة إنه يروي حديثا معينا يغش به الناس لمصلحة نفسه أو رغبة أو رهبة، فهذا يطعن في عدالته بلا شك. قال: والكتابة عنهم بقصد تمييز حديثهم منهج جرى عليه عامة النقاد، يكتب أحدهم أحاديث المجروحين ويعتني بجمعها كما يعتني بأحاديث الثقات، وذلك لما يوجبه تحرير حال النقلة من تمييز محفوظ حديثهم من غيره، أو لمصلحة الاعتبار، يعني اللي هو التقوي، يعني قوي رواية بأخرى، أو لمصلحة الاعتبار به إذا كان المجروح ممن يصلح حديثه لذلك. وليس هذا من قبيل ما يذم ويؤخذ على الراوي فعله في الرواية عن الضعفاء. قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور، يعني ولعنا به كده الفرن، فأخرجنا به خبزا نضيجا. يعني بيقول لك إن النقاد كانوا يرون أحاديث الضعفاء والمتروكين طبعا ليعرفوا حالهم أو ليبينوا نكارتها أو حتى لا تختلط بأحاديث الثقات كما سيأتي هذا الأثر. قال الأثرم: رأى أحمد يحيى بن معين بصنعاء في زاوية وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس. أبان طبعا لو أبان ابن أبي عياش، ده ضعيف متروك خلاص. فقال له طبعا: فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، يعني يحيى بن معين بيكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، ولما حد كده يعدي بجوار ابن معين، ابن معين يخبئ الصحيفة عشان ما حدش يبص فيها يعني. فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ مش أنت عارف أن هي حديث موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني حاجة غريبة، إزاي بتهتم بأحاديثه يعني؟ فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا. يعني ثابت البناني هو أوثق الرواة عن أنس، أو من أوثق الرواة عن أنس، واضح؟ يعني أنس بن أنس رضي الله عنه الصحابي الكريم كان له رواة ثقات حفاظ، يعني اهتموا بحديثه. من أجل هؤلاء ثابت البناني. فأبان بن عياش كمان، أبان بن أبي عياش بيروي عن أنس، فابن معين كتب هذه الأحاديث وسجل أن هذه الأحاديث من رواية معمر عن أبان عن أنس، عشان ما يجيش واحد بعد مدة يشيل أبان ويحط مكانه ثابت البناني فيبدل الراوي المتروك ويأتي بالراوي الثقة. طيب، قال رحمك الله أبا عبد الله، يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوع حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت، إنما هي عن أبان لا عن ثابت. طبعا هذا من أحسن ما يكون. وابن معين يا شباب اختص بهذه الخصيصة عن الإمام أحمد، يعني وإن كان زميلين ورفيقين في طلب الحديث لكن ابن معين تميز بهذا سعة الرواية وجمع الرواية حتى عن الضعفاء والمتروكين ليميزهم وحتى ينكر عليهم. قال فهذا فيه، طبعا أحمد كان عنده ذلك لكن ليس بدرجة ابن معين. قال فهذا فيه كتابة أحاديث من لا يعتبر به أصلا وإنما يقايس بحديثه لكشف الكذب والكذابين، ومثله الكتابة للاعتبار قول أحمد بن حنبل في ابن لهيعة، يعني عبد الله بن لهيعة، ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد. طبعا النص ده في منتهى الروعة، النص ده شباب قيمته كبيرة جدا، يبين أن الناقد قد يروي الرواية من باب الحجة وقد يرويها من باب التقوي والاستدلال والاستشهاد، مع أن نفس هذه الرواية لو جاءت مفردة، يعني لو لم يكن هناك حديث غيرها في الباب تركه يعني لم لا تصلح للحجة. وتقدم أن ابن معين يروي من باب الإنكار. قال فهذه العلة التي كانوا يكتبون لأجلها أحاديث المجروحين موجودة كذلك فيما يخرج من الحديث في الكتب التي لا تشترط الصحة دون بيان في أكثرها لعلة الحديث ولا لضعفه ولا لضعف أو وهاء راويها. يعني أحيانا يوجد في مصنفات كتب مصنفات الحديث التي يجمع فيها الروايات، ممكن واحد يخرج ولكن لا ينبه على ضعف الرواية، واضح؟ وممكن ينبه وممكن يكتفي بشهرة أن هذا الراوي ضعيف، واضح؟ ممكن. يعني يا شباب العلماء كانوا يكتبون بلسان زمانهم، فلما هو يقول لك مثلا هذه الرواية اختلف فيها على مثلا اختلف فيها على الثوري، تمام، ويذكر لك ان يحيى القطان ووكيع وابو نعيم الفضل بن دكين ومعهم مثلا ابن المبارك وابن مهدي، كل دول رووا الرواية عن الثوري مرسلة، فيقول ورواها قبيصة مسندة. هو مش محتاج بقى ان يقول لك ان رواية هؤلاء الثقات اوثق واصح من رواية قبيصة، يكفيه هذه الاشارة فقط، مش محتاج بقى ان هو، ما هو لان هو فاهم انك انت عارف ان قبيصة ده بيخطئ في رواياتي عن الثوري خصوصا ان هو خالفه هؤلاء الثقات، فمش لازم هو يقعد يشرح لك بقى ويكتب لك تاريخ ميلاد الراوي يعني. قال والمفترض ألا يرد الإنسان مثل هذه الموارد إلا وهو يفهم ويميز ما يقبل وما لا يقبل. يعني بقول لك هي برضو عيب عندك أنت كمتلقي أنك تدخل في هذه الكتب دون أن تعرف مناهج المصنفين ودون أن يكون عندك ميزان نقدي. يعني ما تجيش أنت بقى تجيب كتب مثلا زي كتب ابن أبي الدنيا أو كتب زي المستدرك أو كتب اللي هي لم يشترط فيها الصحة وكان يروي فيها وكان يجمع فيها الكاتب أو المؤلف كل الأحاديث ثم تخرج هذه الروايات، أقصد ثم تقرأ هذه الروايات كذا، لأنك ممكن تقبل الروايات الضعيفة والمنكرة ويكون المشكلة عندك أو أنك أنت مش فاهم منهج المصنف إن هو لا يشترط الصحة في كتابه، أو العكس زي ما حصل في بعض البلدان. كان في خطباء بيخطبوا الجمعة وواحد وزع عليهم كتاب الموضوعات لابن الجوزي حتى يتقوا الأحاديث فيه، لأن في أحاديث مشهورة على ألسنة الخطباء، فهو الراجل قال لهم يا جماعة ده كتاب الموضوعات لابن الجوزي فيه أحاديث منكرة وباطلة اوعوا تحدثوا بيها، فالناس ما عادوش بيخطبوا الجمعة إلا منها، فاهم؟ فبقى دي مشكلتهم هم بقى. قال: والمراد أن يعلم هنا أن هذا ليس من أسباب الطعن المعتبرة على أحد من الرواة. يعني خلاصة الكلام إن مجرد إن واحد يعني يخرج حديث لضعفاء هذا لا يطعن فيه هو. قال: الصورة السادسة: الجرح بالتدليس. التدليس جرح نسبي يقدح فيما حدث به الراوي مدلسا أو مترجحا فيه مظنة التدليس على ما ستعلمه في مبحث الحديث المدلس من ألقاب الحديث المردود، ولا يكون وصف الراوي به مما يقدح في عدالته بمجرده، كما لا يكون منافيا لثقته لأسباب بينتها في المبحث المشار إليه. يعني مجرد أن راوي يقال إنه يدلس، التدليس الشباب إن هو يوهم أنه سمع من شيخ بينما هو سمع عن واسطة عن ذلك الشيخ، أو يوهم تعدد المشايخ، أو أي نوع من أنواع التدليس، فالتدليس بمجرده ليس قادحا، وإن كان بعض التدليس قبيحا. يعني التدليس طبعا خلاف الأولى، يعني وخلاف كمال العدالة، يعني التدليس خلاف كمال العدالة، لكن هل يطعن في أصل الثقة؟ لا، لا يطعن فيه به في أصل الثقة في الرواية، ولكن هو خلاف الأولى بلا شك. أن الإنسان يتعمد إيهام المستمع أنه التقى بشيخ وسمع منه حديثا معين بينما سمعه عن واسطة عنه، لا، هذا خلاف الأولى بلا شك. قال: ولو جعلنا التدليس قادحا فإنه سيكون قادحا في العدالة لما فيه من معنى الغش، ولكن التأويل عند من فعل حالة عند من فعله حالة دون الجرح به. يعني هو يتأول ذلك، يعني يتأول بإيه؟ إن هو أتى بكلمة عن وليس كلمة حدثنا. يوسف، يوسف، طيب. قال: ومن النقاد من جعل الإكثار من التدليس وفحش ما يأتي به الراوي المدلس من المنكرات مما يكون قد سمعه من كذاب أو مجهول فدلسه ملحقا الضرر بذلك المدلس، فيجعل علة جرح عنده تلك المنكرات التي رواها. بصراحة أنا أميل إلى هذا، يعني أنا أميل إلى أنه لا يمكن أبدا أن يسلم الراوي الذي تعمد التدليس بإسقاط شيوخ كذابين أو متروكين، لا يسلم من النقد، لا، هو خليق بهذا النقد. لما يأتي راوي يعلم أن شيخه كذاب ثم يخفي ذلك الشيخ من الإسناد تعمدا، ويأتي بشيخ ثقة يوهم أنه سمع منه حتى لو أتى بصيغة عن ويعلم أن هذه الرواية منكرة، هذا لا شك أنه يناله به جرح لا شك. قال: كما جرح بقية بن الوليد عند طائفة من العلماء بذلك حتى أسقط بعضهم عامة حديثه، وكما قال محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير يا شباب كان من كبار النقاد، هو ليس مشهورا كأحمد وابن معين، لكنه كان مرجع الإمام أحمد وابن معين في رواة الكوفة، يعني كان إماما كبيرا. قال: وكما قال محمد بن عبد الله بن نمير في أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي: صدوق، كان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع. قلت: هذا وافقه فيه كثيرون، لكن أبو جناب في تتبعي وجدت عامة ما يفسرون به ضعفه والتدليس ووصفه بالصدق جماعة من النقاد، والقول فيه ما قاله أبو نعيم الفضل بن دكين، وقد أدركه وروى عنه ما قال، يعني أبو نعيم قال في هذا الراوي اللي هو أبو جناب: ما كان به بأس إلا أنه كان يدلس، وما سمعت منه شيئا إلا شيئا قال فيه حدثنا. وقال أبو زرعة الرزي: صدوق، غير أنه كان يدلس. يعني هو عايز يريد أن يقول لك الأحاديث اللي هو دلسها اتركها، وباقي الأحاديث خذ بها. يعني لكن هل يطعن فيه يعني في الجملة؟ نعم، يمكن أن يكون لمن جرحه وجه بلا شك، لكن هل يرد به عامة روايته؟ لا، يعني يكون مثل جرح الراوي بالبدعة مثلا، يعني ترد بدعته ويقبل روايته إن كان ثقة. وأدخل ابن عدي جماعة من الرواة في الكامل اللي هو قلت لكم موسوعة عن الضعفاء ليس فيهم قادح سوى التدليس، ولم يورد آخرين عرفوا به، وكأنه حين رأى أولئك الذين أودعهم كتابه قد جرحهم بعض من تقدمه تبعهم في ذكره في ذكرهم في المجروحين. بيقول ان هو يعني ابن اللي هو ابن عدي رحمه الله في كتابه العظيم اللي هو كتاب الكامل اللي هو موسوعة للرواة الضعفاء، احيانا يورد الراوي في كتابه الضعفاء وليس فيه مطعن الا التدليس، مع إن في رواة آخرون مدلسون، فلماذا ترك هؤلاء وأتى بهؤلاء؟ قال لأن الذين أتى بهم جرحوا بسبب تدليسهم، فلعله يمكن أن يكون إيه تدليسهم كان فاحشا، أو أن وجد في روايتهم أنهم يتعمدون التدليس وإخفاء الرواة الكذابين والمتروكين. قال ومن أمثلتهم ميمون بن موسى المرئي البصري يروي عن الحسن البصري، وقد روى عنه يحيى القطان وغيره، ولم يجرح بشيء غير التدليس مع قلة حديثه، وخشية أن يظن رد حديثه مطلقا قال ابن عدي إذا قال حدثنا فهو صدوق، لأنه كان متهما بالتدليس. يعني بيقول لك لما يصرح بالسماع تقبل، إنما لو ما صرحش بالسماع تخاف، لأنه ممكن يكون أسقط روي كذاب أو متروك. قال والوقوف على تحرير هذا السبب من الجرح في الموصوف به يدفع التهمة عن بعض الرواة ممن اختلف فيهم، يعود الجرح فيهم إلى هذا السبب، فإذا تبين لم يصلح معه رد قول المعدل في حال بيان هذا الراوي سماعه للخبر. يعني بيقول لك إذا لم تجد هذا الراوي جرح إلا بسبب التدليس، فهذا لا يعني أن هذا جرح مستقر في على الراوي ترد به كل رواياته، بل ننظر هل وثقه أحد أو عدله أحد، فإن كان وثقه أحد فيقبل فيه هذه الثقة وترد رواياته التي دلس فيها، أو نحاول أن نتفقد هل صح سماعه أم لم يصح. قال وليس من ذلك ما علل به ابن حبان مجيء الموضوعات في رواية الحسن بن عمارة إذ حمله على مجرد التدليس، وأن شعبة طعن عليه لأنه لم يتبين ذلك، حيث قال ابن حبان كان بلية الحسن ابن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى ابن مطير وأبي العطوف وأبان ابن أبي عياش وأضرابهم، يعني الناس اللي هم الضعفاء زيهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات. وده التدليس شباب، يوهم أنه أخذه عن الثقات ويسقط هؤلاء الضعفاء بينه وبين الثقات. فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح، ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين، فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسه عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به. فهذا الذي أعاد إليه ابن حبان جرح شعبة للحسن، وأن شعبة لم يتفطن له، غير صحيح، إلا أن يكون الحسن بن عمارة كان يقول في تلك الأحاديث المدلثة سمعته، كما يوجد بعض ذلك فيما أثر عن شعبة أنه طعن على الحسن بسببه. نفهم الفكرة دي يا شباب، نحن عندنا هنا نريد أن نحلل لماذا طعن شعبة على الحسن بن عمارة. يعني شعبة كان يضعف الحسن بن عمارة، ابن حبان يريد أن يحلل هذه الظاهرة فيقول الحسن بن عمارة كان راوي ثقة كويس، بس مشكلته أو إن هو يعني من جملة المقبولين، ولكن مشكلته إن هو كان يأخذ الأحاديث عن رواة كذابين أو متروكين أو ضعفاء، ثم يحدث بهذه الروايات، يعني يسقط هؤلاء ويحدث بها عن الثقات، فبالتالي توهم شعبة أن الخطأ في هذه الأحاديث من الحسن وليس من هؤلاء الضعفاء، لأن كأنه يقول يعني ابن حبان أن شعبة أساسا ما كانش عارف أن الأحاديث دي دلست، فظن أن المخطئ فيها الحسن، بينما الحسن فقط هو مدلس يعني أسقط الرواة. فالشيخ الجوديع بقى مش عاجبه هذا التحليل، بيقول لا هذا ليس صحيحا، لأن ابن حبان توهم أن شعبة لم يتفطن للتدليس. خلاص، بيقول إمتى بقى يكون الطعن ده صحيح؟ لو كان الحسن بن عمارة يدلس ثم يقول سمعته، يبقى كده ده إيه؟ كده يطعن في عدالته. قال والتحقيق أن عبارات النقاد في ابن عمارة لم تبنى على ما ذكره ابن حبان، يعني بيقول الصواب وده الصح يا شباب فعلا، أن الناس اللي طعنوا في الحسن ابن عمارة ما بيتكلموش على موضوع أنه هو كان بيدلس عن الضعفاء وبعدين ألسق الوهم به، لا هو نفسه ضعيف. خلاص، فإنه يوجد في الموصوفين بالثقة من كان يدلس المتهمين ويعنعن عن شيوخهم، مثل ابن جريج مثلا كان يعمل كده ومحدش طعن عليه أو محدش أسقطه يعني. قال: ولم يطعن عليه بمثل ما طعن به على ابن عمارة. وفيه من روى عنه شعبة نفسه، وإنما قام الطعن على ابن عمارة على وهائه في نفسه من جهته، يعني معروف أنه هو نفسه كان ضعيف، مش عشان هو كان ثقة وروى عن ضعفاء وأسقطهم. واضح كده؟ يعني مشكلته مش في التدليس، مشكلته في الضعف. قال علي بن المديني: ما أحتاج إلى شعبة فيه. أمر الحسن ابن عمارة أبين من ذلك. يعني الحسن ابن عمارة مش محتاج إن احنا أساسا نبحث عن ضعفه، لأنه هو ضعيف يعني. قيل: أكان يغلط؟ فقال: كان يغلط. أي شيء يغلط؟ وذهب إلى أنه كان يضع الحديث، يعني أنه أساسا كان بيتعمد ذلك كمان يعني. ننظر إلى الوقت يا شباب. طيب ممكن ناخد 10 دقائق كمان عشان نبقى كملنا الساعة. قال: تحرير القول فيما يسلب العدالة. يعني احنا خلاص تكلمنا عن الطعن في الراوي الذي لا يقبل أو لا يعتبر، اللي هو جرح غير مؤثر يعني. الآن نتكلم عن ما يسلب العدالة. قال: ما يطعن به على عدالة الراوي يحصر القول فيه في الأسباب التالية: الفسق، الكذب، التهمة به يعني التهمة بالكذب، سرقة الحديث، البدعة، الجهالة. يعني شباب، هذا هو الذي يطعن به على الراوي، لكن بعد ذلك كل هذا يحتاج تفصيل. قال: السبب الأول الفسق، والمقصود به مواقعة المعصية. ومن أمثلة القدح في الرواة بسبب ذلك ما نقله ابن أبي خيثمة، طبعا ابن أبي خيثمة أبوه اللي هو أبو خيثمة زهير بن حرب، أحد الرواة الثقات الذين اعتمد عليه مسلم كشيوخ له يعني، وروى مسلم عنه تقريبا 1000 حديث يعني. ابن أبي خيثمة ده ابنه بقى، ده كان تلميذ ليحيى بن معين، وله تاريخ مطبوع. قال: ما نقله ابن أبي خيثمة قال: سألت يحيى بن معين عن عمر بن سعد أثقة هو، فقال: كيف يكون من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ثقة؟ قلت: ولم يجعل صنيعه مما يقبل التأويل المعتبر، ولعله لظهور المخالفة فيه، وغيره يوثقه. يعني هما بيسألوه عن عمر بن سعد، اللي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني. بيقول له: الرجل ده ثقة؟ فقال له: ازاي يعني يكون ثقة وهو اللي قتل الحسين، أو من جملة من قتل الحسين؟ فكأنه يرى ان هذا لا يحتمل تأويلا أبدا، مع ان هما مثلا ممكن يعني حينما يتعرضون للكلام عن معاوية رضي الله عنه، مع انه قاتل علي بن ابي طالب وكان معاه جيش، لكن مع ذلك اعتبروا ان هذا لا يقدح في عدالته لانه محتمل للتأويل. انما لما لا تجد لمن فعل شيئا مفسقا تأويلا، فهذا يقدح فيه، لكن غيره بيقول ان هو ثقة يعني. قال: والمعصية القادحة هي المعلومة التي لا تقبل التأويل، وليس منها الصغائر. وقتل الحسين رضي الله عنه كان عظيما من الذنوب، وهل يقبل في مثله التأويل؟ والله أعلم. بيقول إن هذا لا يحتمل تأويلا. الحسين رضي الله عنه كان مظلوما وقتل شهيدا رضي الله عنه، وقاتله لم يكن له عليه أي حجة. قال: ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، إن شاء الله يأتي تفصيل ذلك شباب في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، نتكلم فيه إن شاء الله عن هذه الواقعة. وممكن يعني لمن يريد أن يعرف ملابسات هذا الموضوع ممكن يراجع كتاب اسمه موقف الصحابة في الفتن، وفي كتاب يعني اسمه فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني حاول أن يتوسع فيه المؤلف في ذكر هذه الأحداث، يعني الأحداث التي تلت قتل عثمان رضي الله عنه، وهي أعظم فتنة يعني، يعتبر حتى لما يقال الفتنة يبقى مشهور أن هي هذه الفتنة، لأن بعدها لم يجتمع الناس على خليفة إلى الآن. ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قوله في يعقوب بن حميد بن كاسب، ابن حميد بن كاسب ليس بثقة. قال: فقلت له: من أين قلت ذلك؟ قال: لأنه محدود. قلت: أليس هو في سماعه ثقة؟ قال: بلى. فقلت: أنا أعطيك رجلا تزعم أنه وجب عليه الحد وتزعم أنه ثقة، قال: من هو؟ قلت خلف ابن سالم. قال ذلك إنما شتم بنت حاتم مرة واحدة، وما به بأس لولا أنه سفيه. نرجع تاني نحلل المقالة دي يا شباب عشان تستفيد منها. ابن أبي خيثمة بيسأل ابن معين، بيقول له إيه رأيك في يعقوب بن حميد؟ قال له ليس بثقة. قال له ليه؟ دي مهمة تبين أن التلميذ قد يسأل الشيخ عن وجه حكمه، لماذا حكمت عليه بذلك، يعني فصل لي. وده جميل جدا لأنه بيستخرج معاني سواء في الجرح والتعديل أو في الحكم على الرواية. فقال له لأنه محدود، يعني إيه حد قبل ذلك، يعني وقع عليه الحد. قلت أليس هو في سماعه ثقة؟ قال بلى. فقلت أنا أعطيك رجلا، طب أنا بقى هجيب لك واحد تزعم أنه وجب عليه الحد وتزعم أنه ثقة، أنا هجيب لك بقى واحد اجتمع فيه أنه هو حد وإنه كمان ثقة، عشان أبين ليك أن مش لازم كل من حد يكون ضعيف. قال من هو؟ قلت خلف ابن سالم. قال ذلك إنما شتم بنت حاتم مرة واحدة، وما به بأس لولا أنه سفيه، يعني هو ثقة لكن هو سفيه، يعني غلط في أشياء وأخذ جزاءه، فيريد أن يفرق بين هذا وبين الذي حد بحق أو حد لكونه فاسقا أو نحو ذلك. قال ابن أبي خيثمة قلت لمصعب الزبيري إن يحيى بن معين يقول في ابن كاسب إن حديثه لا يجوز لأنه محدود، فقال بئس ما قال، إنما حده الطالبيون في التحامل وليس حدود الطالبيين عندنا بشيء لجورهم، وابن كاسب ثقة مأمون. ركز بقى هنا عشان دي فايدة بقى جديدة. دلوقتي عندنا ابن أبي خيثمة لما سمع ذلك من ابن معين لم يقتنع به فرد عليه، فأخذ هذه الفكرة وذهب إلى ناقد آخر أو إلى ثقة آخر، قال له ابن معين مش عاجبه ابن كاسب بيرد حديثه لأنه محدود. فمصعب الزبيري قال بئس ما قال، يعني ده كلام غلط، إنما حده الطالبيون في التحامل. يعني هنا يبين إيه؟ يبين أن هناك بعض الرواة الذين طبق عليهم الحد وكان ظلما، زي مثلا سعيد بن جبير لما قتله الحجاج وغيره كتير جدا، فمجرد أنه حد هذا لا يقتضي أنه فاسق، وقد يكون حد بالباطل. واضح؟ قال وليس حدود الطالبيين عندنا بشيء لجورهم، لأنهم كانوا ظلم ليس عندهم عدل، فليس كل من حدوه يعني طبقوا عليه الحد كان يستحق هذا الحد. ثم قال وابن كاسب ثقة مأمون. واضح؟ قلت أراد يحيى أن الحد موجب لارتكابه مفسقا، لكن رد مصعب يشكك في أن ذلك الحد كان عدلا لما عهد يومئذ من ظلم السلطان. ونقول غاية هذا الجرح أن يكون مبهما للشبهة فيه، والجرح المبهم لا حجة فيه، لكنك تعتبر به أنه كان يقع من نقاد المحدثين القدح في النقلة بسبب الفعل المفسق الذي لا يحتمل فيه التأويل، ويسقطون بذلك حديثه وإن كان متقنا لما روى. يعني هو وجه الشاهد هنا ليس هو صحة هذا الحكم من يحيى في يعقوب بن حميد، لا، وجه الشاهد أن النقاد كانوا يرون أن مما ترد به رواية الراوي المفسق الذي لا تأويل معه. قال وسأل السلمي الدارقطني عن علي بن سراج. السلمي اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي أحد النقاد الكبار الذين ينقلون عن الدارقطني كلامه في، يعني هو أحد التلاميذ، أحد كبار تلاميذ الدارقطني. واضح؟ غير أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو الراوي الكبير اللي هو الذي كان يجلس يقرئ الناس القرآن وكان تابعيا، اللي هو روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا ده واحد تاني آخر، وده طبعا كان يعني عنده شيء اللي هو الأخير هذا عنده شيء من التصوف يعني، لكن له سؤالات مطبوعة عن الدارقطني اللي هي سؤالات السلمي عن الدارقطني. فقال كان يعرف ويفهم ولم يكن يذاكر، فإنه كان يشرب المسكر ويسكر، يعني هو جرحه بإيه؟ جرحه بهذا المفسق. وقال العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول وذكرت له شيخا كان يلزم سفيان بن عيينة يقال له ابن مناذر، فقال أعرفه كان صاحب شعر ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي وكان يقول فيه الشعر وكان يشبب بنساء ثقيف، فطردوه من البصرة فخرج إلى مكة. وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى يلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس، ليس يروي عنه رجل فيه خير. يعني ده كان أهبل، يعني عارفين اللي إيه، يعني تتصوروا كمية الأشياء الباطلة اللي كان بيعملها، يعني تحس ان هو سفيه. يعني كان يبعت مثلا العقارب عشان تلسع الناس اللي بتصلي، ويحط لهم في المية اللي بتوضوا بيها حبر عشان يسود وجوههم. يعني راجل اهبل يعني، فاهم؟ يعني بيعمل حركات اطفال يعني. قال وليس، ولذا قال فيه ابن عدي كذلك لم يكن من اصحاب الحديث، وكان الغالب عليه المجون واللهو. يبقى احنا نلتقط من هنا فائدة ان الفسق اذا ثبت على الراوي بغير تأويل، يعني سبق ان احنا تكلمنا في مسألة من يشربون النبيذ، وان كثيرا منهم كان يتأول ذلك بانه جائز، وان الخمر فقط محصور في عصير العنب يعني اللي بيسكر، وهذا سبق بيانه مفصلا. فنعرف هنا فائدة ان الفسق مما يقدح فيه بعدالة الراوي، لكن اذا ثبت عنه. طيب نقف هنا شباب، احنا وقفنا عند السبب الثاني اللي هو الكذب او التهمة بالكذب، صفحة 381. نحاول ان شاء الله كده كل يعني قدر الامكان ان احنا ما نزودش عن ساعة او ساعة ونص، بعض الدروس ساعة، بعضها ساعة ونص، بعضها ثلاث ساعات زي ما احنا اخدنا في الدرس الاخير، بحيث ان احنا يعني نحاول ننجز الكتاب. وسندخل ان شاء الله قريبا، يعني لازم تجهزوا مقدمة الامام مسلم، موجودة، هي مطبوعة في، موجودة في مقدمة الكتاب نفسه، مقدمة صحيح مسلم. لا نحتاج فيها شرح النووي رحمه الله، نحتاج فقط المتن، تجدونه في طبعة كويسة اللي هي طبعة تحقيق الفريابي، هذه ممكن تحملوها من على النت، أو أضع لكم الرابط. وإن شاء الله هنأخذها من يوم الأحد القادم بالليل، يبقى عندنا الحد والاثنين والثلاثاء والأربع، يكون عندنا درس في كتاب قاعدة عظيمة، أضع لكم الرابط إن شاء الله. هذا كتاب تأسيسي في مسائل توحيد العبادة أو إخلاص العبادة. وعندنا أيضا كتاب مقدمة الإمام مسلم، إن شاء الله نحاول ننهيهم في الأربع أيام دي بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ومن يريد أن يتعرف أكثر على برنامج بناء طالب العلم، وضعت أنا بالأمس حلقة أشرح فيها خطوات هذا البرنامج وأهداف المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.